إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الأخير رقمه 39 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وجزاه الله عنا خير الجزاء. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت العاشر من شهر شعبان من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: من مسند يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام، وقال مرة: سمعه من يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وفي لفظ: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسي. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا يحيى بن أبي الهيثم قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح رأسي وسماني. قال: حدثنا محمد بن كناسة قال: حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأجلسني في حجره. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا مسند يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، صحابي صغير، وبعضهم ذكره في التابعين، لكن هذه الأخبار صريحة في أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وعقل عنه، ومثل هذا في الصحابة، ولهذا ذكره أهل العلم الذين دونوا أسماء الصحابة في الصحابة. قال: حدثنا وكيع، تقدم ميران وكيع بن الجراح، حدثنا يحيى بن أبي الهيثم، هذا العطار هو الكوفي وهو ثقة، رواه أحمد كما هنا وكذلك الترمذي في الشمائل. قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام، وأبوه عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي الجليل الشهير رضي الله عنه، وقال مرة: سمعه من يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف ومسح على رأسي. وهذا صريح في أنه أدرك وعقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى بعض أصحابه، وهذا أيضا وقع له في وقائع عدة عنه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتون بصبيانهم فيبرك عليهم ويسميهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد إسناد ثلاثي صحيح. حدثنا سفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران الهلالي الإمام المشهور، حدثنا ابن المنكدر هو محمد ابن المنكدر التيمي قال: سمعت يوسف عبد الله بن سلام، وهذا إسناد أيضا ثلاثي صحيح، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أنصار وامرأته: اعتمر في رمضان فإن عمرة في رمضان لكما كحجة. وقال سفيان: مرة ولم يقل حدثنا، يعني ابن المنكدر، فإن عمرة فيه كحجة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته: اعتمر في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة. وقال سفيان: مرة ولم يقل حدثنا ابن المنكدر فإن عمرة فيه كحجة. والمعنى واحد، وكما تقدم إسناد الصحيح، وهذا الخبر من يوسف رضي الله عنه صريح أيضا في أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وعقل عنه، وهذا الخبر ثابت في المعنى في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ورواه أبو داود أيضا من طريق ابن إسحاق، رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عيسى بن معقل عن ابن أم معقل من رواية أم معقل الأسدية، وهي مشهورة بهذا الخبر رضي الله عنها، وهو بهذا الإسناد ضعيف عنها، لكن الخبر معروف ثابت عنها عند أبي داود وأحمد بطرق أخرى عن أم معقل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتمر في رمضان وأن عمرة في رمضان كحجة. وهذا الخبر أيضا جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان كحجة أو حجة. وثبت في الصحيحين من حديث حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي قال عمرة في رمضان كحجة أو حجة معي، اختلف في هذه في النسخ في هذا، لكن الثابت من حديث ابن عباس ليس فيه ذكر معي، إنما عمرة في رمضان كحجة. أما الرواية الثانية من رواية حبيب المعلم المكتب، يقال المكتب ويقال المكتب، من روايته عن عطاء عن ابن عباس، فهذا فيه شك، فيه شك، ولهذا الثابت عن ابن عباس وهو الذي رواه ابن جريج وهو أتقن وأثبت خاصة عن عطاء ذكره بغير تردد، وأن عمره في رمضان كحجة بدون أن قوله كحجة معي. وهذا هو المعروف في الأخبار الصحيحة، لم يثبت ذكر حجة معي، إنما الثابت كحجة من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد بن ماجه، ومن حديث وهب بن خنبش أيضا، وكذلك أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك من حديث أم معقل أكثر الأخبار عنها، بل تكاد تجب أخبار عنها أن عمره في رمضان كحجة كحجة. إنما ورد في حديث واحد ولاية عامر ابن عبد الواحد من حديث ابن عباس عند أبي داود عمرة في رمضان كحجة معي، فحجة معي، أما ما سواه فإنه كحجة كحجة. ولو ثبت هذا الخبر فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه. ومن ضمن هذا الخبر عمرة في رمضان لكما كحجة، وفي رواية لأبي داود أن أم معقل قالت لأبي معقل أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليس عندي ما أحجك عليه، قالت ناضحك، قال قد جعلته في سبيل الله، قد جعلته في سبيل الله. وفيه أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أو قالت اسأل النبي عليه السلام وأقرئه السلام، فجاء إليه فأقرأه السلام منها الحديث. وفيه أنه قال أقرئها السلام مني ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أن عمرة في رمضان كحجة معي، حيث أنها أرادت الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام واجتهدت في الحضور أن تشاركه في الحج، فلما لم يتهيأ لها ذلك فمن نوى عملا وصدق في طلبه فكمن عمله وهي رأت الحج، والحج في ذلك الوقت لا يكون إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لما فاتها الحج أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أو أمرها أن تعتني رمضان أو أخبرها أن عمرها في رمضان كحجة. والأخبار التي مطلقة يعني كحجة معه في زمنه في حق الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في حق أم معقل، في حق أم معقل، مع أن بعض القائلين هذا خاص كسعيد بن جبير، لكن الصواب أنه عام. وهكذا يقال في كل من حج، من اعتمر في رمضان فنقول إنه كحجة، إن عمره في رمضان كحجة، لكن لا نقول كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، عمرة الإنسان في رمضان كحجته كما لو حج، كما لو حج، لأنه بإجماع المسلمين لو أن حجة الإنسان، أن الإنسان لو حج والحجة أكمل من العمرة بلا خلاف، أن حجته لا تبلغ حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت حجة الإنسان، إذا كان حجه الذي يحج ليس كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الحج أفضل من العمرة، فمن باب أولى أن يقال إن عمرة في رمضان المعنى كحجة، أي كحجتك أنت إذا لم يتيسر لك العمرة فكأنما حججت. نعم نعم. وين هذا؟ في موجود بدون شك في مسلم؟ يراجع، استخرج الرواية ينظر، تنظر في رواية مسلم. أنا ما أدري أن اللي يحفظ أنها يشك في الصحيحين بالشك برواية حبيب معلم عن عطاء عن ابن عباس، بعضهم عزاها لمسلم لكن ما أدري عن عزو هذا، وربما بعضهم يعزوها للصحيح، لكن ولا تجد في الكلام المتقدمين يكون كحجة، ما يترك حجة معي، حجة معي إنه معروف بالشك في الرواية. رواية ابن جريج عن عطاء بلا شك، ثم أكثر الأخبار كحجة بدون ذكر حجة معي، والصحيح موجود ينظر ينظر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من مسند عداء بن خالد بن هوذة من البصريين. قبل ذلك في الرواية بسندب على الرواية الثانية، حدثنا أبو أحمد الزبيري ومحمد عبد الله بن الزبير الزبيري يحيى بن أبي الهيثم تقدم، أجلس لي رسول الله في حجره، قال حجر وحجر، وفيه رفقه عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن عبد الله بن سلام كان صغيرا في ذلك الوقت، لكن كان يعقل ويدرك، ومثل ما وقع لأسامة رضي الله عنه، كان وربما وضعه يعني في حجر عليه السلام أو وضعه على فخذ عليه الصلاة والسلام رفقا بهم وتطيبا لقلوبهم، وكانوا شبابا كانوا صغارا لم يبلغوا. قال: ومسح على رأسي وسماني يوسف. والإسناد الذي بعده أيضا كذا، حدثنا محمد بن كناسة ومحمد بن عبد الله، نسبه إلى جده الأعلى، محمد عبد الله بن عبد الأعلى، هذا هو الأسد أبو يحيى بن كناسة، هو صدوق من التاسعة رواه النسائي عن يحيى بن أبي هيثم تقدم أنه ثقة، عن يوسف عبد الله بن سلام. نعم. السند أحسن الله عليك كله صحيح؟ سنده صحيح، هذا سنده الصحيح. السند الأخير يعني يقال حسن لأن الصدوق اللي هو الراوي محمد بن كناسة هذا صدوق. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: من مسند عداء بن خالد بن هوذة من البصريين رضي الله عنه، قال حدثنا وكيع قال حدثني عبد الحميد أبو عمرو. حدثني إيش عندكم؟ عبد المجيد ها؟ عبد المجيد عندي عبد الحميد. عبد المجيد أبو عمرو. نعم. ها؟ عبد المجيد وهو ابن أبي يزيد. نعم. راجع أحد كان مع الصحيح صحيح مسلم وصحيح مغاتر، يمكن رواية لو أحد يراجعها شوف رواية الحقيقة. ها؟ أنا ما أعرف في هذا اليوم تروح المعروف بالشك. طيب. نعم. عبد المجيد هو عبد المجيد أبي يزيد. نعم. عبد المجيد. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثني عبد المجيد أبو عمرو قال حدثني العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين. العداء بن خالد بن هوذة هذا هو العامري رضي الله عنه، الصحابي أسلم هو أبوه جميعا، وذكر في التقريب أن وفاته تأخرت إلى ما بعد المئة، رواه البخاري معلقا وأهل السنن. حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا عبد المجيد وهو ابن أبي يزيد وهو العقيدي ووثق ابن معين رواه أربعة. حدثنا عداء بن خالد بن هوذة قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة. يخطب هذه جملة حالية، يوم عرفة على بعير قائما، وكذلك قوله قائما هذا حال أيضا، فهما حالان من النبي عليه الصلاة والسلام في الركابين. ورواه أبو داود أيضا وإسناده صحيح، والأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفه ولم يذكروا في الركابين. هذا يحتاج إلى بحث في هذه الرواية، لأن الركاب هو ما يركب عليه، الركاب ما يركب عليه وتوضع القدم، لأن الركاب هو الشيء الذي من أراد يصعد أو يركب البعير أو الفرس يضع رجله ثم بعد ذلك يستوي على ظهر الفرس يستوي على ظهر البعير، مثل ما جاء في حديث علي لما قال فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهره قال الحمد لله. يعني يضع إنسان رجله في الركاب وهو شيء يكون إما من حديد أو من جلد ويكون مربوط أيضا بما على ظهر البعير ويستعين به في الصعود، مثل ما يوضع في كل شيء يكون عالي، مثل بعض السيارات تكون مرتفعة يوضع لها شيء يحمل حامل يحمل من سواء من حديد أو من جلد نحو ذلك مما يعين سرع الركوب، لكن القائم في الركابين فلا شك أن القيام على الركابين يكون فيه مشقة، يكون فيه مشقة، لكنه أبلغ في الإسماع، يكون قائما، يكون قائما. عن هذا ما ذكر جابر بن عبد الله، وهذا محتمل، هذا محتمل أنه رآه وأنه فعل هذا في بعض الخطبة عليه الصلاة والسلام. والحديث ما تقدم رواه أبو داود من طريق عبد المجيد هذا. نعم. شبهة مسلم تحجي هذا لكانت معي، هذا في الصحيحين كحج، هذا في الصحيحين. ايش عندك عندك السند؟ عندك السند نعم، وهذا في البخاري من هذا الطريق، من طريق ابن جرير، رواية حبيب بالشك، عد بعدها رواية حبيب عن عطاء. حدثنا ايش قال؟ حدثنا أي هذا، وهذا في البخاري أيضا بالشك. نعم بارك الله فيك. نعم رواية مليت عامر بن عبد الواحد الأحول عن بكر عبد الله المزني عن ابن عباس، هذه هي الرواية. وعامر بن عبد الواحد لا يحتمل من هذا، عامر بن عبد الواحد الأحول لا يحتمل من هذا، لأن يعني كيف ابن جريج وخاه بكر عبد الله المزني وحليم طريق مريت عطاء عن ابن عباس وليت ابن جريج، وهذا يروي حجه، كيف يفوت عليه؟ وهو وإن كان لا بأس من حيث الجملة، لكن لا يحتمل من مثل هذه الزيادة المهمة عامر عبد الواحد. نعم. ها؟ هل أثبتوها؟ ما رواها البخاري، ما رواها، ما رواها البخاري، ما أخرجها البخاري ولا مؤخرج بالشك، أقول بالشك، أقول جاءت بالشك، رواية من جريج بالشك، رواية حبيب بالشك، أقول رواية من ابن حبيب، رواية ابن جريج بالجزم، ولا يمكن يقضى لحبيب على ابن جريج خاصة في عطاء، لا يمكن حتى لو جاءت النسخ. العباس من عتمة ورث عامر عبد الواحد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس عند أبي داود. لا بس الشك، أقول ما دام شك في اليقين هو عدمها، ما دام مجرد شك، الشك ما التفت إليه في هذه الحال، فتبقى مفردة الرواية هذه، خاصة أن رواية جابر بدونها، رواية وهب بن خنبش بدونها، ورواية أيضا أم معقل رواية الكثيرة عنها بدونها، كلها بدونها. ثم أيضا لو ثبتت، لو ثبتت ما تخالف الحقيقة، يقول كحجني مع النبي عليه السلام لها، لأنها أرادت أن تحج مع النبي عليه السلام نوت، فالنبي يخبر المعمرة في رمضان كحجة، والحجة التي فاتتها هي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعدها يقال عمرة في رمضان كحجة، كحجة تحجها أنت. ما نقول خاصة، نقول لجميع من في الزمن، من جميع من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الحج لكن منعه شيء، مثل الجهاد، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم إلا وهم معكم، ايش فرق الجهاد؟ بل الجهاد عند بعض العلم أفضل في بعض الأحوال، إلا وهم معكم. قالوا اسمهم مدينة، قالوا مدينة، حبسهم العذر، وكل من حبسه العذر يحكم يعتبر من العاملين، الذي جعلهم معهم في كل أحوالهم في الحج، وهكذا غير الحج الجهاد، وهكذا غير الجهاد الحج وغيره. نعم. ولو ثبتت، أقول لو ثبتت تكون، لكنها ما ثبتت، ما ثبتت يعني. أنا ما أعرف شيء ثابت لهذه الرواية، أقول يحتاجين، لكن اللي أعرف هذه الرواية حديث ابن عباس، وسائر الروايات كل الروايات اللي جاءت في هذا الباب ليس فيها ذكر معي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله من مسند عمرو بن سلمة الجرمي. سلمة نعم أحسن الله عليه. من مسند عمرو بن سلمة الجرمي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن حبيب الجرمي. حدثنا قال حدثنا مسعر من نعم مسعر عندك وكيع مسعر عندك حدثنا وكيع مباشر عندك اي نعم لا بأس في بعض النسخ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن حبيب الجرمي الجرمي نعم. قال حدثني عمرو بن سلمة ابن عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. قال فلم يكن أحد من القوم جمع من القرآن ما جمعت. قال فقدموني وأنا غلام فكنت أأمهم وعلي شملة لي. قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يوم هذا. قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال رضي الله عنه قال كنا على حاضر فكان الركبان وقاله إسماعيل مرة الناس يمرون راجعين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدنوا منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أكثركم قرآنا. قال فنظروا وأنا لعلى حواء عظيم فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا غلام فصليت بهم وعلي بردة كنت إذا ركعت أو سجدت قلصت فتبدو عورتي كلما صلينا. تقول عجوز لنا دهرية غطوا عن استقارئكم. قال فقطعوا لي قميصا فذكر أنه فرح به فرح شديدا. نعم حديث عمرو سلمة عن سلمة الجرمي رضي الله عنه صحابي صغير نزل البصرة ورواه البخاري وجاء عند أحمد كما هنا وكذلك عند أبي داود برواية عمرو سلمة عن أبيه وفي البخاري الرواية الأخرى بنحو رواية البخاري من رواية عمرو بن سلمة. حدثنا وكيعه بن الجراح حدثنا مسعر بن حبيب الجرمي هذا هو الحارث البصري حدثني عمرو. ظاهر هذا أن مسعر سمع من عمرو بن سلمة وعلى هذا يكون تابعيا وقد جعله الحافظ ظاهر جعله من السادسة الظاهر وتأكد منها فيما أذكر أن راجعته بس ما قيدته عندي لكن أذكر جعله من السادسة وهذا مستدرك الكلام إن كان قد سمع من عمرو بن سلمة إلا إن قيل إنه ليس بصحابي أو السادسة هذا لا نسأل راجعته بس ما قيدته عندي هنا. نعم إيش قال حبيب مسعر إيش قال عندك نعم لكن على قاعدة إذا كان سمع من فيكون تابعي يكون تابعي من صغار التابعين وعمرو سلمة صحابي. نعم هو يحتاج إلى مزيد نظر هل وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل وفد عمرو سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا موضوع البحث يقول يحتاج إلى هل وفد عمرو سلمة هل وفد على النبي عليه الصلاة والسلام فثبت صحبته أم لا هل وفد إن كان وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي فيكون صحابي وعلى هذا كان صحابي فيكون راوي عن التابعين لكن إن كان لم يفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نقل له الوفد فلا يكون مخضرما كبيرا من كبار التابعين يكون من كبار التابعين وهذا يحتاج إلى نظر ومتراجع الإصابة أنا ما أدري عن الإصابة ما راجعت يحتاج مراجعة الإصابة وأن في الرواية الثانية قال كنا على حاضر فكان الركبان يمرون في نفس الرواية الثانية وظاهر هذا أنه يعني أنه لم يأتي وجاء في رواية ضعيفة أنه وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا هو مستند من قال إنه من السادسة، لكن من ما عندي فيه تحقيق، احتاج إلى مزيد نظر. نعم إيه نعم، وبعضهم قال لا يثبت صحته، لكن يبغى يحتاج إلى النظر هل جاء ما يدل على ذلك، مع أن يعني الذين يفيدون مثل والد عمرو سلمة وفده وأصحابه، ولم ينقل أن عمرو سلمة وفد معه، ولهذا لما جاءوا لم يجدوا أكثر قرآنا منه، وأخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يؤم أكثرهم قرآنا أو أخذا للقرآن، فأمهم رضي الله عنه ورحمه. وهذا فيه دليل على أن الإمامة لمن يكون أكثر قرآن على تفصيل هذه المسألة. نعم لا، هذه مسألة ما تتعلق بها، تتعلق مسألة إمامة الصبي، تتعلق بمسألة إمامة الصبي، إنه جاء في قيمة يتعلق بإمامة الصبي، يتعلق بإمامة الصبي يعني لأنه هذا ظاهر أن كان أمهم في الفرائض وهو صبي صغير، والصحيح أنه يجوز، أن صحيح أنه يجوز، بعضهم قال أن هذا كان في أول أمر، لكن والحديث فوائد كثيرة. ها؟ لا، الوفود متأخرة، الوفود كانت متأخرة ليست في أخر الإسلام، الوفود في العام التاسع محتمل، الله أعلم، ما أدري عنه. نعم نعم نعم نعم، وهذا يبين أن فيها خلاف قوي صحبته. طيب، جزاك الله خير. وهذا لأنه إذا كان يعني لأن المجيء في الغالب يعني حتى مثلا لو كان وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكره ولا يسكت عن عمرو بن سلمة، يذكره ولا يسكت عنه، ولهذا كان يتلقى الركبان وكان يتلقف وكان حافظا لقنا ذكيا رضي الله عنه، فكان أحفظهم وكان يأمهم، ولم يشهد مجمعا من مجامع جرم إلا أمه فيه في الجنائز وكذلك في العيد وغيرها في الجامع في الجمعة ونحو ذلك، ومن ضمنها أنه كان يأمهم في الصلاة رضي الله عنه. نعم، قال المزي، هذا من هذا كلام المزي، وين في التهذيب؟ إيه؟ هذا في أول ترجمته ولا شلون؟ وش قال في أولها؟ وش قال في أولها؟ إيه؟ إيه؟ وقيل غير ذلك الجرمي أبو بريد، وقيل أبو يزيد البصري، صحيحكم كان يصلي بقومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له سماع ولا رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، ووفد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي من وجه غريب أن عمرا أيضا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بثابت. هذا رواه ابن منده الظاهر الصحابة، رواه ابن منده الظاهر الصحابة ما يثبت. على هذا إذا جزم المزي رحمه الله يبين أنها يعني عدم ثبوت صحبته، وهذا ولهذا قد يكون ترجيح الحافظ رحمه الله أيضا، لأن جعله من السادسة، مسعر بن حبيب الجرمي جعله من الطبقة السادسة، لو كان صحابي لكان من الخامسة، يكون تابعي. نعم إيه حسنت، صح، هذا في تناقض، هذا قد يكون نسي، هذا نعم، وهذا يراجع. نعم، صحابي صغير صحيح، قال صحابي صغير، ثم قال ما قال له رؤية، قال صحابي، لأنه فرق بين من يكون له رؤية وبين كل الصحابي. نعم، محقق ماذا؟ إيه. نعم، والمثبت القاعدة المثبت مقدم على النافع، هذه القاعدة، القاعدة أن المثبت مقدم على النافع، ولعل هذا هو يعني قول من جزم الحافظ رحمه الله، لكن يحتاج إلى تحرير. لا، ما يدل على هذا، لأن البخاري احتج بالحكم، وهذا يكفي في كونه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي يكفي فيه، لأنهم نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال يا أمكم أكثركم قرآنا، ثم أيضا صلاته بهم في ذلك الوقت. هذا يرجع إلى القاعدة الأصولية المعروفة أن الفعل الذي يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الفاعل له من أهل الإسلام ولا ينكره، يدل إقراره على أنه من الدين، كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل وقلنا ينزل ولو كان شيء ينهى عن القرآن لنهى عن القرآن، وإن كان قد جاء في رواية مسلم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أكثر الروايات جعلوها أن فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية الأخرى ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، ثم أيضا فعلوه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعد أن يأخذ هذا الحكم دون سؤال. ثم النبي قال يا أمكم أكثركم قرآن، ولم يقل ممن هو معي، بل أطلق وعملوا بهذا الإطلاق، فيشمل كل من كان أكثر قرآن، ومن ذلك أيضا من لم يكن وافدا معهم. حدثنا إسماعيل، نعم المسألة هو هذا هو القاعدة، يؤم القوم، حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كان القرآن فأعلمهم بالسنة، هذا هو الأصل، لكن لا بد أن يكون القارئ عنده معرفة بالصلاة، عنده معرفة بالصلاة. ليس المراد إحكام الصلاة لا، وإحكام التعلم لا، إنما يعني يؤدي الواجبات والأركان، وهذا القدر يعرفه عموم أهل الإسلام، فيقدم الأقرأ، يقدم الأقرأ انفصل، نعم أكثرهم قرآن كما في حديث عمرو بن سلمة هذا أكثركم قرآنا. ثم أيضا سالم مولى أبي حذيفة في حديث ابن عمر صحيح البخاري لما هاجر العصبة أنصار وفيهم بكر وجماعة كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، كان مولى وكان معهم عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه السلام متقدم، وكان هذا يبين أن يعني عمر رضي الله عنه فضله وعلمه لا يقاس به، كلهم صحابة لكن لا شك معلوم أنه أفضل وأعلم رضي الله عنه، ومع ذلك كان هو الذي يؤمه رضي الله عنه سالم كما في البخاري. نعم، ولهذا قال البخاري باب إمامة العبد والمولى، إمامة العبد والمولى، قال معناه إذا كان قارئا معه ذلك. ثم ذكر آثارا في هذا الباب، ذكر أثر عائشة أن مولاها ذكوان كان يأمها، ثم ذكر قصة سالم مولى أبي حذيفة كان يأمه. نعم، حدثنا إسماعيل هو بن علي خبرنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن عمرو بن سلمة، وهذا أيضا لكن هذا قد يرد علينا في مسألة إذا قيل إن عمرو بن سلمة ليس بصحابي لا يكون هذا الحديث ثلاثي، لا يكون ثلاثيا، وخاصة الإسناد الذي معنا هذا إسناد رباعي، لأن حدثنا وكيع حدثنا مسعر حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه، هذا في الحقيقة لا يدخل في الشرط لهذا الكتاب، لكن كأنهم أوردوه اعتمادا على الخبر الطريق الذي بعده، الذي بعده ثلاثي لكن عن عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة قال كنا على حاضر، كنا على حاضر، فعلى هذا نعم هو الطريق الأول عن أبيه، رواه عن أبيه، رواه عن أبيه، وكذلك عند أبي داود، وهذا الطريق رواه هو رضي الله عنه قال كنا على حاضر، وهذا رواه البخاري من رواية عمرو بن سلمة، فكان الركبان يمرون، قال اسمع مرة الناس يمرون بنا راجعين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدنوا منه فأسمع، هذا يبين سبب حفظه رضي الله عنه. وفيه قال فقد أنهم قال قدموا أكثرهم قرآنا، وفي الحديث أنه قال فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أكثرهم قرآنا، هذا واضح أنه لم يفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أنه صلى بهم رضي الله عنه، ثم كسوه بردة لما كانت تبدو عورته، تبدو عورته رضي الله عنه. نعم، قال رحمه الله من مسند عمير مولى أبي آبي اللحم اللحم الغفاري. نعم عمير موش عندك مولى آبي اللحم. نعم آبي اللحم. نعم الغفاري قال حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال رضي الله عنه قال شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرث المتاع. نعم. عمير مولى أبي اللحم هذا صحابي ومولاه يقال له أبي اللحم يعني كان أبا اللحم في الجاهلية فسمي أبي اللحم وحديثه موجود في مسلم رحمه الله رضي الله. حدثنا بشر المفضل هذا هو باللاحق الرقاشي إمام ثقة ثبت رضي الله عنه ورحمه عن محمد بن زيد بن هاجر بن قنفذ وهو ثقة من الخامسة. حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر وهذا إسناد صحيح خيبر مع سادتي فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعطيه شيئا فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا أجره يعني كان قصير يعني لم يكن كان السيف طويلا أو هو لم يكن كان قصيرا أو صغيرا فأخبر عني مملوك فأمرني بشيء من خرث المتاعين الرديء المتاع. وهذا الحديث رواه الأربعة فيكون رواه الخمسة وإسناده صحيح رواه الأربعة من طرق عن محمد بن زيد وفيه دلالة على أنه لا يسهم للمملوك وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يسهم للمملوك خلافا لبعضهم لكن حديث عمير يدل على أنه لا يسهم له. من أهل العلم من قال إذا قاتل فإنه يسهم له وقول الجمهور هو الأظهر والله أعلم لأنه ليس كالحر كذلك أيضا كما أنه لا يسهم للنساء ولأنهن إذا خرجن فلا يخرجن للقتال إنما يداوين الجرحى ويسقين المجاهدين نحو ذلك وكنا يجاهدن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه سئل هل يعطي الغزير قال أما بسهم فلا إنما كنا يحذين من الغنيمة كان يغزو بهن عليه السلام للحاجة. وكذلك الصبي عند الجمهور أيضا فإنه لا يسهم له. ومن أهل العلم فصل قال إذا كان قويا يقاتل فإنه يسهم له وهذا لعله أقرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر أيضا إلى قوته وإن كان عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر أنه لم يأذن له في أحد وأذن له في الخندق قال ورآني بلغت كما في حديثي كما في رواية البيهقي. والجمهور على أنه لا يسهم لا يسهم له إنما يسهم للمقاتل للرجال. نعم. وجاء حديث أيضا عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم لجدة حشرج بن زياد وكانت صحابية الحشرج بن زياد أنه أسهم له. هذا حديث لا يثبت حشرج بن زياد مجهول أو ضعيف ولو ثبت فالمراد أنه قد أسهم لنا كما أسهم الرجال فالمراد يعني في أصل العطاء لا في قدره المراد في أصل العطاء لا في قدره أسهم لنا أي أعطانا كما أعطى الرجال ليس المعنى أسهم لنا بمعنى أنه أعطانا كسهم الرجال لا إنما التشبيه هنا من جهة جنس العطاء لا قدر العطاء مع أن الحديث لا يثبت وهذا قال به بعض العلم أخذ به بعض أهل العلم وأنه يسهم للنساء من بعض أهل الشام كالأوزاعي. نعم. قال رحمه الله من مسند طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو مالك قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أتاه الإنسان يسأله فقال يا نبي الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وقبض كفه إلا الإبهام وقال هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك. قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو مالك قال حدثني أبي قال وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول للقوم من وحد الله وكفر بما دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه صحابي روى له مسلم وأهل السنن، هنا روى عنه ابنه أبو مالك سعد بن طارق. حدثني يزيده بن هارون أخبرنا مالك الأشجعي قال حدثني أبي، وهذا إسناد ثلاثي صحيح، وقد رواه مسلم برواية طارق بن أشيم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاه الإنسان يقول كيف يا رسول الله أقول حين أسأل ربي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وقال بعض أو قبض أصابع الأربع إلا الإمام، فقال فإن هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك. وهذا أيضا ورد في حديث أنه في عند مسلم أنه قاله لرجل، وقوله أسأل ربي وقال اللهم اغفر لي هذا مطلق، يعني أنه يدعو به المسلم في كل أحوال، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، يدعو به في صلاته، يدعو به بين السجدتين، ويدعو به في التشهد. النبي أطلق، والعام في الأشخاص عام في الأحوال على الصحيح، فما جاء كما أن هذا عام في الأشخاص يعني كل شخص قل، يعني أنت وغيرك، فكذلك عموم الأشخاص دليل على عموم الأحوال، فلا نقول هذا خاص بحال دون حال. ثم من الأحوال ما يكون أخص بالدعاء، يعني جاءت نصوص في الأمر الدعاء فيكون آكد من جهة أنه موطن يشرع فيه الدعاء، ثم مواطن يكون فيها الدعاء أخص، مثل المواطن التي جاء فضل الدعاء فيها إما في زمان أو في وقت، وهي أحوال معروفة عند أهل العلم، يعني فيها أوقات خاصة مثل بين بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، في وكذلك في الثلث الأخير من الليل، كذلك حينما يصعد الإمام إلى أن تقرأ الصلاة، وكذلك آخر ساعة يوم الجمعة، هذه خمسة أوقات جاءت بالنصوص فيها، وجاءت أوقات أخرى في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، مثل ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، هذا ورد في حديث عن جابر عند أحمد لكنه ضعيف، ورد في أحوال مثل أثناء نزول المطر حين يلحم بعضهم بعضا، حديث سهل بن سعد عند أبي داود بسند ضعيف. أما بعض الأحوال الأخرى في الصلاة، في التشهد، في حال السجود وما أشبه هذه، وهي تعرف بالأخبار، تعرف بالأخبار. المقصود أن ما جاء من الأدلة الدالة على فضل هذا الدعاء يكون في المقام الخاص بالدعاء أولى به من غيره، ويقال فإنها يجمعن لك دنياك وآخرتك، هذه الكلمات العظيمة. نعم، وهذه وردت أيضا في حديث ابن عباس في أنها تقال بين السجدتين على خلاف ثبوته، قال وسمعت يقول للقوم من وحد الله كفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا الحديث رواه مسلم، رواه مسلم ومعناه مجمع عليه، مجمع عليه، من وحد الله يعني من شهد شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من قال هذه الكلمة فقد عصم نفسه وماله، فإن كان كافرا وثنيا يهوديا نصرانيا مجوسيا أو كان أيضا كفره أعظم مثل كفر الفلاسفة الذين ينكرون الخالق ونحو ذلك، أو كان لا توحيد له ويقر بالخالق سبحانه وتعالى، كل هؤلاء لا يدخل الإسلام إلا بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، بكلمة التوحيد. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم. وعند مسلم من حديث هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت ويؤمنوا بي وبما جئت به. وأيضا رواه مسلم حديث جابر يشهد أن لا إله إلا الله بدون الزيادة التي عند مسلم، لكنها ثابتة أيضا في أخبار أخرى. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وحسابهم على الله. وعند أحمد والنسائي بسند صحيح من هذا الحديث عنه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا الحديث. والحديث جاءت مطلقة، منها ما جاء بذكر الشهادة ومنها ما جاء بذكر الشهادتين، الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه في قصة الحروقات، لما أنه على جاء رجل من المشركين وكان هو رجل من الأنصار، فلما علت السيوف على رأسه قال لا إله إلا الله شهد، فكف الأنصاري يقول أسامة فضربته بالسيف فوقع في نفسي، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال أقتلته؟ ينكر عليه بعدما قال لا إله إلا الله ونحو ما قال عليه الصلاة والسلام، هل شقت عن قلبه؟ فإنه اكتفى منه بقول لا إله إلا الله. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مريض، فعاده عليه الصلاة والسلام فقال أسلم، فنظر إلى أبي فقال أطع أبا القاسم فأسلم. في رواية عند النسائي أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه كلمة التوحيد، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، من وحد الله. فإذا كان، ولهذا لا يشكل على حديث أسامة قول لا إله إلا الله، لأن المشركين لا يقولون لا إله إلا الله، يمتنعون منها. فإذا قال المشرك لا إله إلا الله فالمعنى أنه وحد الله وآمن به، فإذا آمن به المعنى أنه آمن برسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس موحد اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام منه بالشهادة، كما في قصة عمه أبي طالب قل لا إله كلمة حاج لك بها عند الله، لأنه كان مقرا بالشهادة، كان مقرا بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو مقر بذلك، وهذا موجود في لاميته، موجود في لاميته. وقد علموا أن ابننا لا مكذب، يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمره بهذه الكلمة. وفي قصة أسامة أيضا قال لا إله إلا الله، لأن المشرك إذا قال لا إله إلا الله المعنى أنه آمن بالله وما جاء به. وإذا كان الكافر مشركا منكر الرسالة لا بد من الشهادة، كالنصارى وكذلك اليهود الذين يشركون، وقال اليهود عزير الله، وكذلك المجوس. يعني المقصود أن من كان مشركا، من كان مشركا فلا بد من هذه الكلمة، فإن كان منكر الرسالة أو يقول رسالة خاصة بالعرب ونحو ذلك فلا بد من الشهادتين. ولذا جاءت هذه الأدلة بذكر الشهادتين حينما تذكر الدعوة إلى هذه الكلمة، ومثل نقاط الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وحينما يقاتلون بالفعل يدعون إلى هذه الكلمة، يدعون أدعهم إلى شهادة الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، هكذا يعني بأركان الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن أدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت نعم قلت لأبي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أكانوا يقنتون؟ قال لا أي بني محدث. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة قريبا من خمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. نعم. حدثنا عبد الله بن إدريس هذا أبو يزيد عبد الرحمن الأودي ثقة، وكذلك أبوه ثقة من رجال الشيخين، وكذلك هو. أما عمه داود بن يزيد هذا ضعيف، عمه داود بن يزيد أخو إدريس بن يزيد. قال سمعت أبا مالك وهو المتقدم سعد بن طارق قلت لأبي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان أكانوا يقنطون؟ قال لا يا بني، قال لا يا بني محدث. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، كذلك رواه ابن ماجه عند ابن ماجه فكانوا يقنطون في الفجر بإسناد صحيح، فكانوا يقنطون في الفجر. في الطريق الثاني حدثني يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي، هنا زاد علي على طريق المتقدم، ها هنا بالكوفة قرين 5 سنين أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث. والمراد بالقنوت هنا هو قنوت الفجر، هو قنوت الفجر، لأن أهل العلم لم يختلفوا في مسألة ترك القنوت في الصلوات الأربع، إنما اختلفوا في صلاة الفجر، كما نبه على ذلك الحاجبي رحمه الله في كتاب الاعتبار، إنما الخلاف في صلاة الفجر. أما الصلوات الأربع هذا محل اتفاق من أهل العلم أنه لا قنوت فيها، لا قنوت فيها إلا ما جاء من قنوت النوازل. ولهذا واضح أن قوله أكانوا يقنطون أي في الفجر، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف قديما وحديثا، ومذهب مالك والشافعي أنه يقنط في صلاة الفجر، ذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أنه لا يقنط، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة. والأخبار فيها كثيرة فيما يتعلق بالقنوت، القنوت قنوت النوازل، وهذا عند النوازل. أما القنوت في الفجر فكما قال طالب أشهر من الله أي بني محدث، أنهم لم يكونوا يقنطون، إنما كان القنوت قنوت نوازل. أما حديث أنس أنه أما الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف بل منكر، من طريق أبي جعفر الرازي عيسى المهان سلاجه ضعيف، ومتنه مخالف الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لم يحفظ إلا من هذا الطريق. والأخبار الصحيحين جاءت في القنوت في الفجر وفي غير الفجر وفي العشاء والمغرب وفي حديث البراء عند النازلة، أما قنوت مستمر لا، مع أن بعضهم فسروا بالقنوت الوارد في بعض الأخبار أن القنوت مراد طول القيام، يعني كان يقنط أي يطيل القيام، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني قال يطيل القيام في حال السجود ويطيل القيام في حال يطيل السجود ويطيل القيام. القنوت هو طول الصلاة كما في الرواية الأخرى، طول القنوت عند مسلم الرواية الأخرى ورواية جيدة طول القنوت، الله عليه الصلاة قال طول القنوت، المراد أنه يطيل القيام في الصلاة، وهكذا كان صلاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أي بني محدث، وهذا أيضا قاله عبد الله المغفل لابنه في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم كما عند الترمذي، لما سأل عن الجهر قال أي بني محدث، أو قال بدعة بني محدث، من طريق فيه عن ابنه لم يذكر ويسمى ابنه. نعم قال حدث. نعم القنوت بالنازلة مقيد بالنازلة، يعني منذ من بدايتها إلى نهايتها، النبي عليه الصلاة والسلام قنت كما في الصحيحين ابن عمر قنت للمسرعة في مكة الذين حرز ومنعهم كفار قريش، جعل اللهم أنجي فلان هنان، ثم ترك القنوت، أو عن أبي هريرة فقيل له فيك قال أو ما تراهم قدموا، أو ما تراهم قدموا، يعني لما قدموا انتهى القنوت ولو طال ولو طال ولو طالت المدة. نعم قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون ببغداد قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب أصحابي القتل. حدثنا يزيد بن هارون ببغداد أخبرنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه، وهذا إسناد صحيح ورواه أبو داود، لكن رواية من طريق آخر عن سعيد بن زيد رضي الله عنه بلفظ آخر إن بحسبكم القتل، إن بحسبكم القتل، يقول عليه الصلاة والسلام في قصة أخرى عن سعيد بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام ذكر فتلا فعظم أمرها فقال يا رسول الله إن أدركتنا لنهلكن، قال كلا إن بحسبكم القتل، وهنا قال بحسب أصحابي القتل أي حسب أصحابي، والباء هذه إذا دخلت على حسب تكون جارة لفظا ليس لها معنى، ليس لها متعلق، ليس لها متعلق، إنما مجرد التأكيد، التأكيد، ولهذا حسب مبتدأ، إنه جرة لفظا وهي جرة لفظ مرفوعة محلا حسب أصحابي، وجاز الابتداء بها لأنها أضيفت إلى الأصحاب، مثل قول إن بحسبكم القتل في رواية أبي داود عن سعيد بن زيد لو ذكر في ذلك فقال إن بحسبكم القتل، يعني وتكون بحسبكم هنا أيضا حكمها أنها منصوبة بإن، ومجرورة لفظ منصوبة محلا منصوبة عنها، مثل هنا بحسب أصحاب القتل، وهذا الخبر فيما يظهر والله أعلم على الفتن التي تقع ويكون الداخل فيها متأول، بخلاف القتال في الدنيا فهذا القاتل المقتول في النار كما في الصحيحين، كما في صحيح أبي بكر رضي الله عنه القاتل المقتول في النار. جاء في رواية البزار ينظر فيها ما أدري عن ثبوتها القاتل والمقتول للدنيا، لكن هو واضح يعني أن هذا هو المراد. وإن كان أبو بكر تأول هذا في بعض الوقائع، إنما من دخل في بعض هذه الفتن ونحو ذلك متأولا فبنيته، والصحابة اختلفوا في مثل هذا، وأكثر الصحابة كانوا مع علي رضي الله عنه، وبعضهم توقف، حمل مسلم سعد بن وقاص ابن عمر جمع من الصحابة توقفوا رضي الله عنهم ولم يقاتلوا. فلهذا من دخل في هذه فقتل، فكما قال عليه الصلاة والسلام بحسبكم القتل، أن القتل في هذه الحالة يكفر، ويكون من دخل فيه فأصابه ما أصاب متأولا، فالأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فمن قصد نصرة الحق وإظهار الحق نحو ذلك فبنيته بحسب أصحاب القتل. وبوب أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفتن على حديث عن زيد قال باب ما يرجى في القتل، باب ما يرجى من فقه رحمه الله، باب ما يرجى في القتل. والمراد في القتل حينما يدخل الإنسان في قتال يعتقد أنه ينصر به الحق وغيره قد يخالفه، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر اجتهد، وإذا أخطأ فأصاب فله أجر، وهذا يجري في كل المسائل ومن هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله من مسند أميمة بنت رقيقة قالت قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع ابن المنكدر أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فلقننا فيما استطعتن وأطقتن الله ورسوله. نعم قلت والله ورسوله أرحم بنا قلت إيه هنا خطأ قلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا، قال لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة قولي لمائة امرأة. إنما حديث ميمة بنت رقيقة رضي الله عنها نسبة إلى أمها، وهي بنت عبد الله بن بجاد التيمي رضي الله عنه، صحابية لهذا الحديث وحديث آخر أن النبي عليه السلام كان له قدح من عيدان أو عيدان اختلف في ضبطه يبول فيه، برواية حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة حدثنا سفيان عيينة قال سمع ابن المنكدر أميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقلنا فيه ما استطعتن وأطقتن، في بيعة النساء. والبيعة قد تكون بيعة عامة وقد تكون بيعة خاصة، وإذا حصلت البيعة العامة فإن تشمل عموم أهل الإسلام، وقد تكون هناك بيعات خاصة كما مر معنا بايع النبي أصحابه على الجهاد، وبايع بعض خصوص أصحابه على بعض الأمور، هذه بيعات تعرض فيبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وربما بايع بعض أصحابه أكثر مرة كما بايع سلم الأكوع 3 مرات. قال وإن قال قد بعت قال وإن فبايعه لشجاعته وقوته رضي الله عنه وما ظهر منه، بايعه عليه السلام وتكررت بيعته في نسوة، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فلقننا فيه ما استطعتن وأطقتن. وهذا يعني في الشريعة أن التكاليف بحسب الطاقة والقدرة، ولهذا لقنهن عليه الصلاة والسلام. قلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلت يا رسول بايعنا، قال إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. هذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما، إنما كان يبايعهن كلاما. ورد بصفة بيعاتهن يعني هيئات الله أعلم بثبوتها، لكن ثابت ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يبايعهن كلاما، وأنه لم ما مست يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يرد على ما تقدم من جهة أنه عليه الصلاة والسلام سبق قصة سليم أم حرام ومسألة ما تقدم من قول ابن حجر أن قال الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه عليه السلام جواز الخلوة بالأجنبيات. جواز الخلوة هذا محتمل أنه قبل ذلك، ومحتمل أيضا أن هذا في أمر البيعة، أن هذا في أمر البيعة وأن البيعة له شأن، خاصة أن من بعده من أئمة يقتدون به، وربما لو أنه يعني بيعهن على هذه الصفة قد اتخذ حجة لمصافحة النساء ونحو ذلك، مصافحة النساء، فالشأن في البيعة شأن آخر، الشأن البيعة شأن آخر. قالت ما مست يد رسول يد امرأة قط، ويكون هذا يعني أمر خاص ولا ينافي ما تقدم من كونه عليه الصلاة والسلام أن هذا من خصائصه كما تقدم. نعم. رضاع ما يثبت هذا، هذا ذكره الحافظ أحد الحفاظ الكبار، وذكره من عبد البر، ذكره من عبد البر، ثم ذكره بعده بعض الحفاظ المتأخرين، لكن لم يثبت شيء من هذا، كل هذا ما ثبت، أرادوا أن يخرجوا بهذه الأخبار، وليس بل إن الواقع مما نقل أنه مخالف، يعني ما ذكره مخالف الواقع. ما ذكروا أن له صلاح وأنها رضاع له، ما ثبت شيء من هذا. نعم نقف هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بهذا يكون ختام هذا المجلس، سألنا سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات ويمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، يجزي هذا الإيمان أحمد رحمه خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وجامع هذه الثلاثيات اثنان من العلماء كما لا يخلص إسماعيل بن عمر المقدسي، وكذلك محمد بن عبد الواحد محمد الضياء المقدسي، محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي رحمه الله. إسماعيل بن عمر توفي سنة 1300، والضياء المقدسي توفي سنة 43 و600 للهجرة، جمعت جمع هذه الثلاثيات، وأظن فيها ثلاثيات أخرى زيادة على هذا، زيادة على هذا، لكن لا أدري هل هي داخلة في ثلاث جماعة هذان الإمامان أو أنها مستدركة عليهم، هذا يحتاج أيضا إلى بحث ونظر، مع أن كما تقدم كثير منها مكررة في بعض المتون، إنما اختلاف في الأسانيد. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.